بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ماذا أخذنا بالأمس؟ أن أقبح الذنوب وأشد الذنوب هو الشرك بالله. ما الدليل عند من؟ ها؟ إن الشرك لظلم عظيم. إيه، ولا يجعل الله أندادا. أصرح من هذه، وإلا هذه أدلة كلها. عن المسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سأل: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هل يغفر الشرك أم لا؟ الشرك الأكبر إن مات صاحبه على ذلك لا يغفر. طيب متى يغفر الشرك؟ إذا تاب منه، أما إذا لم يتب فإنه لا يغفر. الشرك ذهب هكذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عند من الشرك ذهب؟ ها؟ يوجد. أي نعم، وإلا فما بقيت جاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاهلية مطلقة. ما الدليل أن الشرك لا يزال يوجد؟ عند من؟ دعاء إبراهيم. تضطرب آليات سعدوس على ذي الخلاصة. ما حكم عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله؟ همن سيجيب؟ نعم، العبادة باطلة. يعني الآن لا يجوز طواف بين الصفا والمروة لأنه كان هنالك صنم من أصنام الجاهلية يعبد. هكذا يا أخي، الطواف باطل. كان حول الكعبة أصنام، على قولك هذا لا يجوز ترى. إذا كان المكان الأصل في عبادة الله فعبادة غير الله طارئة، كما عبدت الأصنام عند الكعبة وكذلك بين الصفا والمروة، فيزال الباطل وتبقى عبادة الله. هكذا أم لا؟ أي نعم. وإذا كان المكان الأصل فيه أو أن في عيد من أعياد الجاهلية أو ثمن أو ثاني، فما حكم العبادة فيه؟ نعم، ها؟ نعم، لا تجوز. طيب هل تبطل أم لا تصح مع الإثم؟ تصح مع الإثم. لا البطلان، لا. إيه، حسب اعتقاده. إذا كان يعتقد لكن بحيث أنه يعبد في غير الله، عبد الله في مكان والعبادة خاصة لله، البطلان لا تبطل، لكن لا يجوز. أخي يقول: إذا كان القبر في حوش المسجد والقبر خارج المسجد وجدران القبر ملتصقة بجدران المسجد في آخرة المسجد، فما حكم الصلاة؟ إن كان كما تقول أنه خارج المسجد حتى وإن كان ملتصقا بالجدار، لكن الجدار ليس على القبر، فهذا الصلاة في المسجد صحيحة. القبر تعني؟ يعني داخل المسجد. بس كيف خارج المسجد وليس بينهما حائط؟ هذا خارج داخل المسجد. إن كان خارج المسجد فمعناه خارج الجدار، أي في الصرح أو في الحوش أو في فناء المسجد. إذا كان بينهما جدار هذا خارج المسجد، أما إن كان ليس بينهما جدار فهذا يعتبر داخل المسجد، وتقدم الكلام على ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يجب، كان ينبغي هذه أن ترقم رقما، كان ينبغي أن يوضع رقم، لأن هذه تختلف عن ما قبلها. هذه الفقرة. قال: يجب سد الذرائع والطرق الموصلة أو التي قد تؤدي إلى الشرك بنوعيه. وباب سد الذرائع مقصد شرعي عظيم، سد ذرائع المؤدية إلى المحرمات أو إلى ما هو أعظم كالشرك سواء الأكبر أو الأصغر. وقد نهى الله عز وجل وحرم أشياء لأنها قد تكون ذريعة إلى محرمات. فمثلا باب النظر، نظر إلى النساء الأجانب محرم لأنه قد يؤدي إلى محرم، إلى الزنا وإلى القرب. كذلك باب الاختلاط، أنه قد يكون تكون محتجبة وقد يكون في أيضا غض البصر، لكن لما قد يؤدي من النظر ولما قد يؤدي من الفاحشة حرم الله الاختلاط. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، مع أن المفهوم لا تزنوا أيضا، لكن لا تقربوا لأن المقاربة هذه ذريعة إلى إلى الزنا. وهكذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حديث النعمان بن بشير، ألا إن كل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن حلال بين حرام بين وبينهم أمور مشتبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا هنالك أمور ليست واضحة في التحريم، ليست واضحة في التحريم، جلية في التحريم، ولكنها قد تؤدي إلى المحرم. ولهذا ينبغي المفتي أن يتنبه لمثل هذا الباب، هذا فيما ليس فيه نص، ما كان قد يؤدي إلى محرم فأقل شيء أنه يكره. نعم، وإلا قد يكون محرما إذا كان ذريعة فعلا إلى المحرم. وهذا كما سمعت مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، سد الذرائع، باب سد الذرائع أي الطرق والوسائل الموصلة إلى أمور محرمة. ومن هذا الباب هذا الأمر، الأمور التي قد تؤدي إلى محرم، قال التي أو التي قد تؤدي إلى الشرك بنوعيه، بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، أي شيء قد يكون سببا لذلك فتجد أنه محرم في الشريعة. قال من الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين من أسباب عبادتهم، قد يؤدي إلى عبادتهم. ومعلوم أن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال بعض العلماء من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. صحيح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي يا رسول الله ما عبدناهم، قال أليسوا يحرمون فتطيعونهم ويحلون فتطيعونهم، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. الحديث حسن، حسنه العلامة الألباني وله طرق حسن بها. ثم على هذا تفاسير السلف، ما رأينا أحد خالف في هذا التفسير، إجماع المفسرين سلفا وخلفا على تفسير الآية بهذا المعنى. فهم ما عبدوهم، كانوا يصلون لهم يصومون لهم، إنما أطاعوهم، هذا غلو. ومن ذلك تقليدهم، تقليد العلماء أو الغلو فيه، كل هذا محرم. وهذا المحرم قد يؤدي إلى إلى أنه ينزل العالم أو ينزل الصالح فوق منزلته، قد يكون رجلا صالحا، قد يكون عالما جليلا أو إماما نحريرا أو غير ذلك، لكن الغلو فوق منزلته يصيره يصيره كما مر معنا طاغوتا، سواء رضي بذلك أو إن لم يرضى يكون العبد اتخذه طاغوتا. أي نعم، وتعرفون أن ضلال كثير من الأمم وكثير من الفرق بسبب غلوها في أناس صالحين. صحيح، علي بن أبي طالب معلوم فضله رضي الله تعالى عنه، لما غلا فيه الرافضة منهم من كفر، الذين فضلوه على جميع الصحابة طعنوا الصحابة، تعرفون عقيدة الرافضة، هذا غلو فيه، وإلا فهو من جلة الصحابة. والواجب على المسلم حبه وبغض من يبغضه، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، لكن بغير غلو. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظل الطوائف في الغلو فيه، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، الذين يعني جعلوا منزلة الربوبية أو ما أشبه ذلك، أولاة الصوفية، واعتقدوا فيه عقائد باطلة، منهم من كفر ومنهم من هو في حيز الضلالة. فعلى كل، هذا الباب باب مهم، باب عدم الغلو في الأفاضل في الصالحين في العلماء، وإنزال كل إنسان منزلته، إنزال كل إنسان منزلته التي يستحقها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين قالوا في أناس صالحين أدى بهم بعد ذلك إلى إلى عبادتهم، أدى بهم هذا الغلو إلى عبادتهم، وقد لا يؤدي للعبادة لكن يؤدي للطاعة في معصية، وقد يؤدي للتقليد، حتى أوجب بعضهم تقليد بعض العلماء، وهذا ما عليه دليل، ما يجوز فضلا عن أنه يجوز أو أن يكون واجبا، وأن من لم يقلد آثم. ومن هذا الباب عبادة كثير من الصالحين أو غير الصالحين، بعضهم ينزل الصالحين من أصحاب القبور، وإلا فهو فاسق أو ضال أو منحرف أو زنديق، صحيح، يعني كابن علوان وغيره، هؤلاء يعني أقل أحوالهم الضلالة إن لم يوصلوا إلى الكفر. إذا كان ليس راضيا لا يكون طاغوتا، لكن يكون اتخذه العبد طاغوتا، لأن أحسن تعريف تعريف الطاغوت ماذا؟ ما تجاوز العبد به وتجاوز حده، أو تجاوز العبد به حده، فقد لا يكون طاغوتا هو بنفسه لأنه مرضي، لكن يكون العبد اتخذه طاغوتا. هل صح أن الشيخ مقبلا رحمه الله سمى الزنداني طاغوتا؟ ما أذكر هذا، لكن هو كذلك، هو طاغوت كبير مفسد في الأرض. طيب، قال: أو تصوير ذوات الأرواح، أيضا هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب والآثام، تصوير ذوات الأرواح، وهو من الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، صحيح، ولذلك يذكره العلماء دائما، يذكرون هذا ويذكرون ما سبق في كتب التوحيد والعقيدة، لأنه ذريعة إذا كان التصوير إلى إيش؟ إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما حصل لقوم نوح، كما حصل لقوم نوح، والله المستعان. وأدلة تصوير ذوات الأرواح كثيرة، فيها رسالة لشيخنا مقبل رحمه الله تحريم تصوير ذوات الأرواح، رسالة صغيرة من أحسن ما كتب في الباب. قال: واتخاذ القبور مساجد، أيضا كذلك اتخاذ القبور مساجد، عند أن يدخل القبر في المسجد أو يبنى المسجد على القبر، هذا مع بطلان الصلاة وتحريم ذلك وما سبق من التفصيل في ذلك، ومع هذا كله أيضا فإنه قد مع الأيام مع الممارسة يأتي الشيطان ويوسوس ويقول: ما أدخل هذا القبر إلا لمنزلته، فيبدأ يتحرى، وهذا يحصل عند كثير منهم، يتحرى الصلاة في هذا المسجد لأنه مزيع على المساجد الأخرى أن فيه قبر، ثم أيضا قد يتحرى الدعاء وأن الدعاء أجوب، ثم أيضا قد يدعو ويعبد هذا القبر جهارا نهارا. قال: أو اتخاذ القبور مساجد أو غيرها مما كان ذريعة إلى الشرك، وهذه كثيرة، قد ذكرنا بابا في الجامع الصحيح توحيد رب العالمين في سد الذرائع، ذرائع ماذا قد تضر بالتوحيد، منها قول الرجل: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، أي نعم، فإن هذا محرم، لأنه قد يؤدي إلى إيش؟ قد يؤدي إلى أنه يظن أن هذا عبد فعلا، وأنه يملكه بجميع حالاته وغير ذلك، ومن أحب المزيد فليرجع إلى المصدر المذكور. قال رحمه الله: طيب، قال عفى الله عنه: اعلم أن السحر بواسطة الشيطان أو الشياطين كفر، سواء اعتقاده، أي اعتقاد السحر، أو تعلمه أو تعليمه أو تعاطيه أو شيء من هذه الأمور، كل هذا كفر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا أول مكفر للساحر والسحرة علما وتعليما وغير ذلك، أنه قال: وما يعلمان من أحد، قال ذلك: وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا، أي بالسحر، ثم قال: وما يعلمان من أحد، وما أنزل على ملكين بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي هذا نحن فتنة لك، فإن تعلمت السحر كفرت، هذا إذا نص ثاني في تكفير هذا، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فليس فيه نفع السحر، ليس فيه نفع، وإن كان قد يحصل للساحر شيء من المال أو يظن ذلك أنه استفاد شيئا، لكن هو ضرر، ومع ذلك لا يضر إلا بإذن الله، لا يضر إلا بإذن الله. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، أي ليس بمسلم، هذا نص على التكفير. ولبئس ما جروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والسحر له حقيقة، السحر حقيقة ولا يجوز إنكاره. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالسحر له حقيقة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن كنت لأسرع ماذا بجانب منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحدهم فيضع رقبته أو رجله على رقبتي يظن أن بي مسا وليس بي مس، ما بي إلا الجوع. فالشهد أن السحر له حقيقة ويجب الإيمان أن له حقيقة، لكن ليس السحر بماذا لا يقل بحقائق الإنسان أو حقائق الأعيان، لا يغير الحقائق، يخيل إليه من سحره أن من سحرهم أنها تسعى. فليس معناه أنه إذا قلب إنسان حمارا فعلا صار حمار صحيح، أو يأتيك بالحبل ويجعله حية تسعى، لا هي حية، هي عصا، ما زالت عصا، إنما يسحر عينك، يسحر عينك. وهكذا أيضا الإنسان قد يجعل الإنسان حجرا في عين الناظرين، ولا فهو إنسان لا يملكه ولا يستطيع أن يحييه أو يميته. وهذا معنى حقيقة، أي أن السحر فعلا يقع، لا أنه لا وجود له، السحر موجود، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب كثير من العلماء في السحر، في حقيقة السحر وأنواع السحر وعلاجات السحر، وهذا الذي هو بواسطة الشياطين، استعانة بهم واستغاثة بهم، وما استعمله الساحر قبل ذلك من الأساليب والأمور ألا تعينه على السحر كما ذكر شيخ الإسلام. فالساحر لا يسحر حتى يكفر، لا يسحر حتى يكفر، كما في هذه الآية: وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأولا يكفر بالله عز وجل، وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه على قدر كفره يكون تأثيره، وهذا التأثير خاضع لتقدير الله، فهو مثل العدو. الإنسان لما يأتي الساحر الآن يسحر زيدا، يضع له السحر، يعني هذا السحر لا يؤثر إلا كما يؤثر العدو. لو أن إنسان جاء ببندقيته في الطريق وأطلق عليك 30 حبة رصاص ليقتلك، هل تموت؟ هل يصيبك؟ إن كان قد كتب الله عز وجل ذلك فإن هذا يؤثر فيك، تموت أو يحصل لك إصابات خطيرة وهكذا. وإن لم يكتب الله عز وجل عليك شيء ما يصيبك بشيء من ذلك، أليس كذلك؟ هذا مثله، هذا مثله. يعني إن قدر الله عز وجل أن يحصل لك أنك تسحر وتصير مسحورا سنين وأعوام، وأنك تمرض وتسقم، وأنك أحيانا لا يؤثر السحر بشيء. بعضهم يقول من كان موحدا لا يؤثر فيه السحر، هذا ليس بصحيح. ذروة الموحدين من؟ وهل سحر أم لا؟ نعم. وقد لا يؤثر في فاجر، بعضهم يقول فجر ما يؤثر فيه السحر، هذا ليس بصحيح، لا هذا ولا ذاك، هذا ليس عليه دليل. السحر مثل العدو، مثل أي شيء، يعني يحاول العدو أن يصيبك بشيء من الأشياء فقد يصيبك الله سبحانه وتعالى، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. أي نعم. فإذا قدر الله أن يحصل لك هذا يحصل هذا الضرر، ومتى شاء الله أن يزول عنك هذا الضرر زال بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن لم يقدر الله عز وجل لا يمكن لو يجتمع سحرة من على الأرض، صحيح. وأما ما يستعمله بعض المشعوذين من أشياء كالتداخين أو بعض العلاجات وما أشبه ذلك، فهذا صحيح أنه ليس بكفر. بعضهم يستعمل أشياء أو أعشاب أو تداخين بحيث إذا شمها أو استعملها الإنسان يصير كالمجنون أو تأثر في عقله أو في بدنه أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني ماذا لا يكون كفرا، وهو ما يجوز، وهو محرم وبحسبه. أما الساحر فيجب قتله، يجب عليه الأمر أن يقتله، يعني ماذا حدا ردة، يعني حد ردة وحدا، إلا أن يتوب. أما صاحب الشعوذة يعني يعزر إلا إن قتل، لأنه قد يعطي مريضا دواء من الأدوية أو شيء قد يؤدي مش يؤثر في بدنه أو في عقله فيؤدي لقتله، فإن قتل المشعوذ يقتل. أما إن لم يقتل فلا يقتل إلا إن رأى ولي الأمر أن يعزره تعزيرا لما قد يكون من ضرر، مثلا ما رضي ثم نصحه وهكذا وهكذا، ولا يزال مستمرا على كل ليك، ليس حده القتل. أما الساحر فحده القتل. ألعاب حركات سريعة وما أشبه ذلك هذا ليس بالسحر، ليس يعني هو سمى سحر من حيث اللغة، لكن ليس السحر الذي يكون صاحب كفر. بحيث بعضهم عنده حركات يعني قد يلعب على الناس بحركاته السريعة وبعض الأمور، فمثل هذا لا ليس كفرا، هذا ما يجوز محرم. لكن الكفر ما كان بواسطة الشياطين ونظائر هذا. قالوا عند البزار كما في كشف الأستار برقم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث حسن، هذا أحسن حديث طرقا أو طريقا في الباب حيث جابر عند البزار، وسنده حسن. وإلا فقد جاء عن أبي هريرة وفيه ضعف، فيه انقطاع، جاء عن ابن مسعود من قوله، جاء عن عدة من الصحابة، بمجموعها الحديث صحيح. وفيه من أتى كاهنا، والكاهن هو الذي يخبر بأمور مستقبلة، يدعي وإلا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يدعي علم أمور مستقبلة، يقول سيأتي المطر يوم غد، أو غدا سيحصل وسيحصل، سيحصل زلزال أو ما أشبه ذلك، هذا الكاهن. والعراف هو الذي يدعي علم أمور يعني ماضية لكنها خفيت، مثل السرقات، سرقت سيارة زيد، فيقول هذه أنا أعرف من سرقها وهي أخذت ليلا خفية، هذا عراف. والساحر معروف من يستعمل السحر، وهكذا الرمال ونظائر، هذا كل هؤلاء من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا هو الصحيح أنه إن صدقه أنه يكفر. وأخطأ بعضهم فقال إن صدقه إنما لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا القول غلط، لأن الحديث الذي في مسلم حديث صحابي آخر بعض زواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فإذا جاء الكاهن وهو ليس مصدق إنما هكذا جاء ينظر ما عنده، هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة، ومع ذلك يجب عليه أن يصلي، ولهذا يلغزون يقولون يعني صلاة فريضة واجبة لا تقبل من صاحبها، هذا هو، لأنه إذا لم يصلي كفر، وإن صلى لا تقبل صلاته إلا إيش؟ إلا إن تاب. والرواية التي خارج الصحيح التي حيث جابر وغيره فصدقه في حديث آخر من أتى كائنا فصدقه. ثم أيضا لو سلمنا أن هذه الرواية مع أن زيادة صحابي على صحابي لا يقال أنها شاذة أو غير شاذة، هذه زيادة وحكم آخر، لكن أيضا عندنا أدلة أخرى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله، فالساحر يدعي النفع والضر ويدعي علم الغيب، معرفة علم الغيب، ثم ما يصل أصلا لهذا إلا وقد كفر كفرا عظيما كما سبق. شيخ الإسلام رحمه الله يقول على قدر كفره يكون تأثيره، وذكروا أنه لا يسحر حتى يكتب المصحف بدم الحيض، وحتى يطأ المصحف ويضع المصحف في النجاسات عياذا بالله، صحيح. وقيل من بعض السحرة المصحف موضوع بين في البيارة، صحيح. ويعني كفريات يقشعر جلدك لما تقرأ كلام شيخ الإسلام وغيره مما يفعله الساحر حتى يعني ماذا يسحر، ثم يأتي ويصدقه. فتصديق الساحر كفر، وأخطأ صالح على الشيخ فيما ذكره في كتاب التمهيد. وذكروا بعضهم رواية عن أحمد عن هذا القول وخطئ أيضا، ولعلها غير صحيحة عن إمام أحمد. وعلى كل قول جمهور العلماء والصحيح الذي لا مرية فيه أن من أتى كاهنا مصدقا فهو كافر، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالأول أن يأتي مصدق هذا كافر، الثاني أن يأتي غير مصدق هذا لا تقبل صلاة 40 يوما، الثالث أن يأتي لفضحه، لفضح الساحر إن كان قادرا فهذا أمر مشروع، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ويعني قال يعني ماذا خبأت لك خبأ، فما هو الحديث؟ الجهل عموما إن كان الجهل لا يدري أصلا، لا يدري بحكم مسألة أصلا، فهذا باب الجهل معذور صاحبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أرجع إلى كلام العلماء عند هذه الآية سيما كلام الشنقيطي. أما من يعرف أنه لا يجوز اتيان الساحر لكن لا يعرف أنه كفر، هذا لا يعذر، أي نعم، ومن حصل منه مثل هذا يتوب، ولا يجوز له أن يذهب إلى الساحر لا لأخذ شيء منه ولا لعلاج مريض حتى لو كان بعد يعني لحل السحر بالسحر، هو سحر، حل السحر بالسحر سحر يعتبر. أخطأ الظليل ذلك الجابري الذي قال بجواز ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز حل السحر بالسحر، نعم. وما نسب عن بعض السلف يعني أنهم قالوا بذلك يعني السحر له علاج من الرقى الشرعية والأدوية وهذه الأمور، هذه بعض علاجاتها مذكورة في كتب يعني ماذا في كتبها بعض الطب في غيرها الأشياء والعلاجات التي يستعملها المسلم. ومن أحسنها من أحسن العلاجات للسحر قراءة القرآن والرقى ولا سيما السور التي نص الدليل على انها ايش رقيه. صحيح بعضهم ياتي ويقرا لك جزء من البقره او جزء، لا يعني جزء المعروف، انما قليل من البقره وقليل من العمران وقليل من الاعراف وقليل من يونس، هذا بدعه، تحري هذا بدعه ما عليه دليل. يقرا القران كله رقيه، وان تحريت تحرم ما ورد فيه الدليل، الفاتحه، ايه الكرسي، سوره البقره كامله، لا يستطيع اهل البطله، اواخر سوره البقره، المعوذات، اي ما ورد فيه الدليل. ما ورد فيه الدليل لو كررته مرارا وتكرارا لا حرج، وما لم يرد فيه الدليل ما يجوز تحري شيء بعينه. أوائل الصافات ما عليه دليل، هذا يا حديث ضعيف لا يثبت. وهكذا أيضا الضرب من أنفع الأدوية للمسحور الضرب، لكن لمن كان خبيرا به. فكم من ناس من قتل بسبب هذا ممن لا يحسنه. صحيح شيخ الإسلام يقول إننا لنضرب أناسا ضربا لو ضرب به بعير لمات، ومع ذلك لا يؤثر فيه، لكن إن كان عارفا الذي قارئ بهذا فهو من أنفع الأدوية. كذلك العسل والحبة السوداء وسائر هذه الأشياء كلها مما يزيد في ماذا، في قوة المريض في جسمه مما يعينه على مقاومة ذلك. وإذا أراد الله له أن يشفى شفي بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. ماذا يقول في من يقولون ستكسف الشمس أو القمر في يوم فلان ويكون كما يقولون، هل هذا كهانة أم لا؟ هذا هم يعتمدون على أمور فلكية وقد تصيب وقد تخطئ، ولذلك لا يصدقون ولا يكذبون. فهو يعتمد على أمور حسية، على أشياء يعني معرفة بالفلك، فيقول إذا وصلت الشمس في منزل الفلاني، يعني الشمس تمر على منازل كذلك القمر، فهذه يقولون ستكسف، ولهذا يعلنون كثيرا وتقع وأحيانا لا تقع. صحيح، فلا نقول هذا مسلم 100%، قد لا يحصل هذا، وقد أعلنوا أكثر من مرة ولا يقع، وقد يعلنون ويكونوا صحيحا ويقع هذا. فإذا قالوا إن شاء الله سيحصل وهم لا يدعون علم الغيب، فهذا لا محذور فيه. المحذور الذي يأتي يقول هذه المرأة ستحمل بولد وفي الوقت الفلاني، هذا مدعي علم الغيب وهو كاذب لا يجوز تصديقه. أما دكتور يفحص أو يكشف ويقول هي حامل وتحمل أو عندها ولد الآن، هذا ما هو من ادعاء علم الغيب، هذا شيء يراه، هذا شيء يبصره. كذلك الذي يقول الشمس ستكسف أو القمر في اليوم الفلاني حسب ماذا أمور يسير عليها الشمس والقمر أو حسب قواعد، فمثل هذا قد يحصل، قد كان شيخ الإسلام يخبر بذلك وغيره، فهذا ليس علما جديدا فلا محذور. كذلك كما سبق لنا لو قال ستصل رياح إلى اليمن في الساعة الفلانية يوم الجمعة غدا مثلا، صحيح، أو سيأتي غبار في يوم الفلاني إلى اليمن إن شاء الله، هذا قد يعتمد على أمور، قد يكون مثلا في إيران أو في باكستان غبار متجه بسرعة كذا وكذا في الساعة، والمسافة بين إيران وبين اليمن كذا ساعة، فيقول يمكن إذا استمر يصل، وهذا فعلا قد يحصل، وأحيانا قد يقف ما يريد الله أن يصل، يصل إلى منطقة معينة ولا يصل. ما حكم الطاغوت؟ الطاغوت على حسب يعني ماذا ما بلغ من الطاغوتية، فقد يكون بلغ الكفر، يعني الطاغوت ما تجاوز حده، والتجاوز هذا قد يكون تجاوز مسلم عاصي، وقد يكون مسلم فاجر، وقد يكون كافرا على حسب الشيء الذي تجاوزه وماذا بلغ من التجاوز. أخي يقول ما تقول أو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، هذا ذكرنا أنها من الرقية من الرقى أن يكررها المريض، وهذه من الأدوية والعلاجات. وكثيرا ما يعني بعضهم ربما يذهب إلى السحرة نظرا لما يبلغ به من الكرب والضيق وغير ذلك إذا حصل له مريض، لكن الصبر، لكن الصبر، وهذا يعني لا يشفى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أخي يقول أيهما يقدم في الحفظ، رياض الصالحين أم بلوغ المرام؟ لأنني متردد في أيهما أبدأ، وجزاكم الله خيرا. أخي يقول أيضا في تحقيقك لكتاب عمدة الأحكام كثيرا ما تشير إلى حلاق بأنه مقلد، فما حاله؟ حلاق نقل تحقيق الأرناؤوط برمته ووضعه في كتابه إلا في موضعين نبهنا عليهما، ويسرق كثيرا من كتب الشيخ الألباني رحمه الله ومن كتب غيره ولا يعزو، وهو إخواني مدرس جامعة الإيمان، وهو إخواني، ويعني ماذا تحسن حاله قليلا في بعض التحقيقات من السرقات، لكن هو على ذلك المبدأ يسير وأما أيهما يقدم فإن استطعت أن تحفظ أحد الصحيحين أو كليهما فهذا يغنيك عن بلوغ المرام وعن رياض الصالح. والأصول يعني ماذا إذا رجع الإنسان وأخذ من الأصل هذا أفضل. إذا حفظت البخاري ومسلم تمر على رياض الصالحين بلوغ المرام مرورا صحيح تجد أن ما فاتك إلا القليل. وإذا عجز الإنسان إذا عجز عن حفظ أحد الصحيحين وحدهما ولا أظن هذا يحصل الفرق يسير. فإذا عجز أي الكتابين حفظت فهو في بابه لأن هذا في باب وهذا في باب. بلوغ المرام يعني في باب الفقه إذا لم تحفظ العمدة احفظه وإن كنت حفظت العمدة فقدم رياض الصالحين. عندنا طريقة جديدة في الرقية وهي أن المريض يأتي 30 رجلا يقرؤون عليه القرآن كله فما حكم ذلك؟ هذا من المحدثات يقرأ عليه لو قرأ لنفسه وقراءة المريض لنفسه أحسن من قراءة أي راقي. هي رقية هي رقية يقرأ على نفسه يقرأ عليه أي إنسان يقرأ عليه المعوذات يذكر الله يسبح ويستغفر هذه رقية. تكلفات يعني ما أنزل بها من سلطان واختراعات إلا فهي الأمر واسع. القصد أن علاج المريض بأي شيء قرأ عليه أي قارئ. بعضهم يظن أن ما سيشفى إلا ذكر عليه الشيخ الفلاني هذه عقيدة فاسدة. هو قرآن كلام الله سبحانه وتعالى وربما هذا من تسويلات الشيطان. أحيانا الشيطان إذا قرأ الشيخ الفلاني اختفى يومين أو ثلاثة من أجل أن يغرس عقيدة في نفسك أن هذا له مزية. هو قرآن لو قرأ المريض لنفسه أحسن من أي أحد لأنه يكون القرآن داخل في صدره وفي جوارحه ويتأثر المريض وينتفع أحسن من قراءة يعني أي قارئ كان. ما الفرق بين الساحر والمشعوذ؟ سبق أن الساحر هو يستعين بالشياطين ويستعمل نظائر ذلك من التنجيم والسحر وغير ذلك. أما بالنسبة للمشعوذ يستعمل بعض التداخين وبعض الحركات السريعة والبهلوانية والله المستعان. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك. لكن بعض الكتب يخرجها ما تجد لغيره استفد منها. يعني هم عمدة ما هو عمدة لكن يخرج كتبنا نحن خاصة الشوكاني والصنعاني ما حد أخرجها خذ من جهود هذا العلماء. المعنى نافية على الصحيح الجمهور العلماء يقولون إنها موصولة لكن الصحيح إنها نافية أي ولم ينزل على الملكين ما أنزل السحر. هذا أقرب هو ترجيح القرطبي وابن كثير جماعة العلماء الصحيح الجمهور يقولون إنه موصولة لكن في ذلك شخص عندنا شخص في الرقية كان طالب علم دخل في الرقية أصبح قال أصحاب الرقية يضيعون صحناه كم مرة قبل أن أتي الآن لا يزال عن مستمر في الرقية. هل الآن ننصح الإخوان يبتعدوا عنه؟ والله إن كان ما زال سلفيا على الجادة فننصحه لا يبتعدوا عنه وإن كان قد ترك السنة فحذروا منه. ما ترك السنة مشكلة أنه ترك السنة يصلي ولا يزال بلحيته لا يزال عن المحل إن شاء الله تعالى لكن علي يرتكب منكرات كثيرة مثلا يرقي نساءهن المتبرجات لا بأس على معاصي لا بأس نصحه إن تركه إلا تركه.